بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وجوب السمع والطاعة في المعروف ألقاها فضيلة الشيخ صلاح بن فتيني كنتوش حفظه الله تعالى في 29 من شهر الله المحرم عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 27 من أغسطس عام 22 ميلادي والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الأولى سنة 44 و400 هجرية نسأل الله أن ينفع بها الجميع. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، في البدء نحمد الله تعالى أن يسر لنا زيارة هذا البلد المبارك إندونيسيا الذي نسأل الله تعالى أن يدفع عنه وعن أهله كل شر ظاهر وباطن، كما نشكر الحكومة الإندونيسية قبولها هذه الاستضافة، شاكرين لكل من ساهم في نشر الخير والسنة والعلم النافع. هذه المحاضرة التي نريد أن نتكلم معكم فيها هي عن وجوب السمع والطاعة في المعروف، ونعني بالسمع والطاعة أي لولاة الأمر. فاعلموا معاشر المسلمين أن الله تعالى لما خلق العباد وأسكنهم هذه الأرض لم يتركهم هملا، لا يدرون ما يصلح أمرهم في هذه الدنيا، وكثير من الناس يظن أن الله تعالى أنزل لهم من الشرائع ما تهتم بأمر التوحيد والعبادة والسلوك المتعلق بأمر الآخرة فقط، وهذا ظن الجاهل بالله الحكيم الخبير. فإن الله تعالى أمر بتوحيده وعبادته، نعم، وأمر مع ذلك بإصلاح المعاش حتى تمشي عجلة الحياة وتسير سيرا صحيحا لا ظلم فيه لأحد من العباد، لا ذكرا كان أو أنثى، ولا حاكما ولا محكوما. فقد وضع الله تعالى للجميع حقوقهم على بعضهم البعض، وأمر الجميع باحترام الآخرين من ذوي الحقوق، حتى الكافر جعل له حقا على المسلمين رغم كفره. معاشر المسلمين، لقد أمر الله تعالى عباده بعمارة الأرض، فقال سبحانه: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالأمر بعمارة الأرض هو ضد الإفساد فيها. بل لو تأملنا ما ذكره الله تعالى قبل خلق آدم حين أن قال الله تعالى للملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فأخبرهم سبحانه عما هو فاعله بجعل خليفة في الأرض يصلح فيها دون إفساد. وهذه الخلافة ليست محصورة فقط بإقامة التوحيد والعبادة، بل هي عمارة الأرض بكل صور العمارة الحسية والمعنوية. فكل إفساد في الأرض يعيق التقدم والازدهار والرقية، فإن الله حرمه. وقد جاءت في ذلك جملة من النصوص في القرآن والسنة، فمن ذلك قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالملائكة الكرام ظنت أن هذا الخليفة لن يقوم بواجب الاستخلاف في الأرض كما ينبغي، وإنما سيفعل كما فعل من قبله من الإفساد في الأرض وسفك الدماء. فأعلمهم الله تعالى أن هذا الخليفة سيكون من خير العباد، ولن يقع منه ما ظننتم. ولما كانت حياة العباد لا تستقيم إلا بالتعاون فيما بينهم، وكلهم يكمل الآخر لأجل عمارة الحياة، فقال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. قال الحافظ ابن كثير عفى الله عنه وغفر له في تفسير هذه الآية: معناه ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، قاله السدي وغيره. ومن هذا التسخير الذي لا تقوم الحياة إلا به أن يعيش الناس في ظل سلطان وحاكم يفصل بينهم فيما يتنازعون من الحقوق، ويقل بوجوده الفساد في الأرض. وقد جعل الله تعالى لهذا الخليفة وذريته من بعده من القوانين والتشريعات ما تستقيم به حياتهم، كما قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فمن مهام هذا الخليفة الفصل، احذف كلمة هي، الفصل في أمر الحقوق بين العباد. ومن هذه الأمور المهمة العلاقة بين الحاكم والرعية، فأعطى الله تعالى الرعية حقا على السلطان، كما أعطى السلطان حقا على الرعية، وأمر الجميع باحترام حقوق الآخرين. ومن حقوق السلطان والحاكم على رعيته أن يسمعوا له ويطيعوا إذا أمرهم بما يصلح أمور ومعايش العباد والبلاد مما لا معصية فيه لله تعالى. فلا طاعة مطلقة لأحد من المخلوقين إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد في الأمر بطاعة ولاة الأمر في جملة من النصوص الشرعية، منها ما رواه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. فهذه الأحاديث فيها الأمر بطاعة الحاكم والولاة، في بطاعة الحكام والولاة، حتى في حال إن كان أمرهم لم يوافق ما تريده نفوس الرعية، وإن وقع على آحادهم شيء من ظلمهم ما لم يكن هذا الأمر منه في تحقيق أمر حرم الله تعالى فعله، فلا يطاع في أمر من المعصية، وله الطاعة في المعروف. نعم، بارك الله فيكم. وهذا المعروف في صورتين، أحدهما إذا أمر بما هو في أصله طاعة لله تعالى، فهذا تجب فيه الطاعة من الوجهين: كونه طاعة لله تعالى هذا من جهة، وكونه أمر به السلطان. الثاني إذا أمر بما ليس فيه أمر من الله تعالى، فالأمر الذي يصدر منه فيما يراه معينا على تحقيق بعض المصالح في البلاد مما هو في أصله في حيز المباح والجائز، فهذا يجب فيه طاعته وهو من المعروف. أما فيما كان معصية لله تعالى فلا يطاع في ذلك. واعلموا معاشر المسلمين أن الحاكم والسلطان لا يطاع لذاته شخصي وشخصه، بل ما دام هو السلطان ولا ينعقد في ذاته ولاء ولا براء في هذا الخصوص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا، فقد ضل في ذلك كأئمة الضلال الرافضة الإمامية، حيث جعلوا في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته، فإنه لا معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شيء انتهى. بارك الله فيكم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن من الولاة والحكام من سيكون فيه ظلم وفسوق وانحراف، وقد دل أمته عليه الصلاة والسلام على الحلول النافعة في ذلك، فأخبر بطاعتهم، فأمر بطاعتهم في طاعة الله، وما أمروا به مما ليس بمعصية، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الحديث أخرجه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجه وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله مرفوعا: إنه سيلي أموركم من بعدي رجال يطفئون السنة ويحدثون البدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. قال ابن مسعود: كيف بي إذا أدركتهم؟ قال: ليس يا ابن أم عبد طاعة لمن عصى الله. قالها ثلاثا. قلت: فإن كثيرا من الناس ممن لم يفهم هدي السلف رضي الله عنهم يزعمون أن أهل السنة يوجبون طاعة أولياء الأمور مطلقا ويحرمون الخروج عليهم مطلقا، سواء كانوا مسلمين أو كفارا، وليس الأمر كما هو مظنون، بل إنما الطاعة في المعروف. وقد عاينت الشعوب ما في الثورات والانقلابات من الشرور التي لا حصر لها، فكم من ثورة حملت شعارات المطالبة بالحقوق فلم تجن غير الشرور وازدياد ما خرجوا للتقليل منه في زعمهم، والله المستعان. معاشر المسلمين، يجب علينا أن نعلم يقينا أن هذه النصوص الشرعية لا تعطي الحق المطلق للسلطان أن يفعل ما شاء في شعبه ورعيته، ولكن الشرع يقارن بين المصالح والمفاسد التي يجب مراعاتها، ولذلك أمر بالصبر على جور وظلم السلطان إن وقع على بعض رعيته، لما في ذلك من التقليل من الشر المتوقع حصوله إن خرج الناس بالسيف على حكامهم ومن عاش عاين الواقع. بارك الله فيكم. ولذلك جاءت الشريعة بالتشديد على تحريم الخروج ومفارقة الجماعة، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بل جعل بيعة السلطان لازمة بقدر الاستطاعة، كما جاء ذلك فيما اتفق عليه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم، وحذر من نزع اليد من الطاعة، كما جاء عند مسلم كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. نعم، بارك الله فيكم. ومن هنا ننبه على أمر ولا بد منه، قل التنبيه عليه عندما تكلم عن هذا الموضوع البالغ في الأهمية، وهو في حقيقته شبهة يروج لها الخوارج ومن وافقهم بجهل في فهم حقيقة أحاديث الأمر بالسمع والطاعة. وهذه الشبهة هي زعم الخوارج ومن وافقهم أن الشرع أمر بطاعة الحاكم ما دام برا تقيا، فإذا فسق فلا يطاع. وزعموا أن لهم في ذلك حجة، وهي نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الطاعة في المعروف، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم تراهم ربما استدلوا بفهمهم السقيم لمثل حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وتراهم يزيدون على ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا هي كالاستدراك عليه، وكأنهم يخطئونه، صرحوا أو لم يصرحوا. فمن ذلك، يعني مما زادوه: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك حدا وأخذ مالك حقا. فيزيدون لفظ حد، فيزيدون لفظ حدا ولفظ حقا، ويذكرون النصوص التي تذم الظالم من الحكام، والوعيد الذي ينتظر الظالم منهم، ثم يقولون: إنما أمرنا الشرع بطاعته ما أطاع الله، فإن فسق فلا طاعة له مطلقا. والجواب عن هذه الشبهة القبيحة العقيمة بأن تعلم أيها المسلم الموفق أن عدم الطاعة له هو فقط فيما تضمن من أمره بتلك المعصية على جهة الخصوص، لا أن تسقط طاعته مطلقا على الوجه العام. فإن هذا الفهم لم يكن عند السلف في شيء، ومن أصرح الأدلة على ذلك ما جاء في الصحيح عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد علم الله تعالى أن من الحكام من سيكون عنده تقصير، ولذا لم يترك الشرع الأمر هكذا، وإنما وضع الحلول التي تمنع حصول الشرور. وما وقع في بلاد في بعض بلاد المسلمين مما سموه الربيع العربي عنا ببعيد، وما تزال الأمة تتألم من هذا الشر. فتأملوا كيف أن أنس بن مالك رضي الله عنه لم يقل لهم لا تطيعوه، ولم يقل لهم احملوا السلاح عليه، بل قال اصبروا أي في طاعته. وفي الأخير يجب أن يعلم المسلم أن الشريعة ليس فيها اختلال ولا تناقض، فإذا أحس المسلم أن شيئا من ذلك واقع فليتهم فهمه ويسلم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليتذكر قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأعود فأشكر الدولة المسددة بإتاحتها الفرصة لنا في هذه الزيارة التي نرجو أن تكون لله وفي الله ولأجل الله تعالى. ونشكر كذلك كل من كانت له اليد البيضاء في نشر هذا الخير والسنة، سواء بماله أو جهده، ونكل الجزاء الجميع على ربنا سبحانه وتعالى. والله الهادي إلى سواء الصراط، والله المستعان. وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط radiominhajulathar.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com.